الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه والشارح والسامعين: أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى بها في عرفة. قال ثامنا: الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عبادتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف، في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه المسألة الثامنة مما يتعلق بالوقوف بعرفة، وأن ذلك الوقوف العظيم يذكر العباد بالوقوف الأعظم في عرصات يوم القيامة بين يدي الرب العظيم جل وعلا لمجازات الخلائق ومحاسبتهم، يوم يجمع جل وعلا الأولين والآخرين، يوم يحشر العباد لرب العالمين فيجازي سبحانه وتعالى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فالعبد في عرفة يتذكر ذلك الموقف، يتذكر أن الذي جمع هذه الأمم وهذه الخلائق على صعيد عرفات سيجمع تبارك وتعالى الأولين والآخرين على عرصات يوم القيامة، أرض عفراء نقية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، لا بناء فيها ولا شجر، يجمع فيها الأولون والآخرون. فعرفات تذكر بذلك الموقف، وإذا تذكر العبد ذلك الموقف العظيم دفعه ذلك إلى الاستعداد ليوم المعاد والتزود بخير زاد. وقد قال الله تعالى في أثناء آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آخر آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نعم. تاسعا: ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيها أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث حديث عظيم في بيان فضل ذلك اليوم، قد جمع فيه صلوات الله وسلامه عليه عدة فضائل لذلك اليوم. فذكر عليه الصلاة والسلام فضل ذلك اليوم بكثرة عتقاء الله عز وجل فيه من النار، قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار. فيوم عرفة ذلك اليوم العظيم المبارك لله عز وجل فيه عتقاء من النار، وهو أكثر يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عباده من النار. ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالوقوف بعرفة أن يطمع طمعا عظيما بأن يكون واحدا من هؤلاء الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويمن عليهم بالعتق من النار. والأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى يدنو، أنه يدنو من عباده عشية عرفة، والله سبحانه وتعالى يدنو من عباده كيف شاء، لا نخوض في ذلك بكيفية، الله أعلم بكيفية ذلك، لكننا نؤمن ونصدق بما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مثل إيماننا بنزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله كل ليلة، كما أخبر عنه بذلك نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وهذه النصوص ونظائرها لا نخوض فيها بتأويل وتحريف، ولا نخوض فيها بتكييف ولا تمثيل، بل نمرها كما جاءت ونثبتها كما وردت. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليدنو، فنؤمن بأن الرب عز وجل يدنو من عباده عشية عرفة دنوا يليق بجلاله وعظمته وكماله ولا نعرف كيفيته. قال ثم يباهي بهم الملائكة، وهذه الفضيلة الثالثة ليوم عرفة، أن الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل الموقف أهل عرفات، يباهي بهم الملائكة، كما جاء في حديث آخر يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا، فيباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، فيقول ما أراد هؤلاء. وهذه فضيلة رابعة فيها إشارة إلى أن هؤلاء مستجاب لهم فيما يطلبون، محقق لهم ما يرجون. ما أراد هؤلاء، يقول الكريم ما أراد هؤلاء، وهؤلاء جاءوا يطلبون الرحمة ويطلبون المغفرة ويطلبون العتق من النار. فاجتمع في هذا الحديث العظيم المبارك أربعة فضائل ليوم عرفة. وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو حسن لغيره، انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. هذا الحديث فيه فضل يوم عرفة وفضل الدعاء في ذلك اليوم، وأنه أعظم أيام الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فالدعاء يوم عرفة هو خير الدعاء وأفضله، ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالوقوف بعرفة أن تعظم عنايته بالدعاء، وأن يهتم به، وأن يكثر من الدعاء. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما وقف بعرفة بقي عليه الصلاة والسلام داعيا مادا يديه إلى أن غربت الشمس، إلى أن غربت الشمس وهو عليه الصلاة والسلام ماد يديه يدعو الله سبحانه وتعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، موافقة عظيمة ومناسبة عظيمة بين التهليل والوقوف، بين التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، والوقوف بعرفة، لأن عرفة هو سيد الأيام وخيرها وأفضلها، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا أفضل الذكر، أفضل الذكر وأعظمه، ولا إله إلا الله هي سيد الأذكار وأفضل الأذكار. فجاء موافقا تمام الموافقة الإكثار من سيد الذكر وأفضله وهو لا إله إلا الله في سيد الأيام وأفضلها وهو يوم عرفة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر من التهليل يوم عرفة، ولهذا يستحب للمسلم أن يكثر من هذه الكلمات يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال كنت رديف الرسول النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى رواه النسائي بإسناد صحيح. هذا يدل على فضل وأهمية رفع اليدين يوم عرفة وأن العبد يقف رافعا يديه مستقبلا القبلة رافعا يديه مادا يديه إلى الله سبحانه وتعالى يدعو الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث حديث أسامة بن زيد يقول رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته في عرفات وكان أسامة بن زيد رديفة راكبا معه على الناقة، وهذا أيضا فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه صلوات الله وسلامه عليه، يركب الناقة ويردف معه عليها من أصحابه ومن صغار الصحابة. فقال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته، مالت به ناقته يعني مالت إلى اليمين واليسار قليلا فسقط خطامها، سقط خطامها، إذا سقط الخطام يحتاج أن يتناول الخطام، والمقام مقام رفع يدين ودعاء، فمن عظيم عنايته عليه الصلاة والسلام بالدعاء في ذلك اليوم ومد اليدين يقول أسامة فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. هذا كله محافظة على الوقت المبارك وقت الوقوف، محافظة عظيمة جدا. سقط خطام الناقة فمد إحدى يديه واليد الأخرى مستمرة ممدودة للدعاء، بينما كثير من الناس تضيع عليهم تلك الفرصة الثمينة والأوقات الغالية، تضيع عليهم بعض الناس تضيع عليه حتى في محرمات، نسأل الله عز وجل للجميع العافية والسلامة. فالشاهد أن رفع اليدين في عرفة سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عظيم ينبغي على كل من أكرمه الله عز وجل بالوقوف أن يعتني بهذا الأمر رفع اليدين. قد جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم. قال حفظه الله وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يذكر الحاج ربه ويدعوه ويلبي ويقرأ القرآن، وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل. هنا يبين أن يوم عرفة ليس له دعاء مخصوص، لم يأتي في السنة أدعية مخصوصة يخص بها ذلك اليوم، وجاء ما مر معنا الإكثار من التهليل، قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لكن لم يأتي أدعية مخصوصة يخص بها ذلك اليوم وهو يوم دعاء. فإذا يكثر المسلم من الدعوات العظيمة المباركة الجوامع المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليحرص المسلم في هذا الباب على الأدعية التي في القرآن والأدعية التي في السنة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو بها. وأشرت أن هذه الدعوات اجتمع فيها من جهة العصمة من الخطأ والزلل، ومن جهة أخرى أنها جمعت الخير كله، خير الدنيا والآخرة. ومن المناسب هنا إراد جملة من الأدعية والأذكار مما ورد في كتاب الله. هذه ينتبه لها قول المؤلف، لأن ما جاء فيهما أي الكتاب والسنة من جوامع الكلم هذا واحد، وفيه العصمة من الزلل والخلل هذا اثنين. فالأدعية الماثورة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيهما هذان الأمران العظيمان. الأمر الأول أن فيهما جوامع الكلم، أي ألفاظ قليلة لكنها جمعت الخير كله، خير الدنيا والآخرة، هذا من جهة. الجهة الثانية أنها أدعية معصومة من الزلل والخلل، ليس فيها خطأ وليس فيها خلل ولا زلل، بينما دعاء غيره عليه الصلاة والسلام قد يكون فيه خطأ، قد يكون فيه زلل، قد يكون أيضا سليم، قد يكون سليم، لكن مع سلامته فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أسد وأقوم وأكمل. نعم. ومن المناسب هنا إراد جملة من الأدعية والأذكار مما ورد في كتاب الله وثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو به في وقوفه بعرفة ومزدلفة وطوافه وسعيه وسائر أحواله، ويدعو أيضا بما شاء منها في صلاته في السجود وقبل السلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم وفيه: وإني نهيت أن أقرأ القرآن، وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد وفي آخره: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري ومسلم. قال الإمام أبو داود في سننه في باب الدعاء في الصلاة عقب الحديث، قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود، وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه، بل هو دعاء. فإن من قال في سجوده: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أو رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلا، من قال ذلك فهو داع وليس بقارئ. هنا أشار المصنف إلى أنه سيجمع أدعية من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، تيسيرا للحاج والمعتمر أن يستفيد من هذه الأدعية الصحيحة الواردة في الكتاب والمأثورة في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. واقتصر من الأحاديث على ما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبين أن هذه الدعوات دعوات مطلقة يناسب أن يدعو بها المسلم في عرفات، في المزدلفة، في طوافه، بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى، أيضا في الوقوف على الصفا والمروة. مر معنا سابقا أن هذا من مواضع الدعاء ومواضع تحري الدعاء في الحج، إذا وقف على الصفا وإذا وقف على المروة يستقبل القبلة ويهلل بالتهليل الوارد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده. يهلل هذا التهليل مرة ثم يدعو، وكل شيء يدعو به يكرره 3 مرات، وإذا انتهى من الدعاء أعاد التهليل مرة ثانية، ثم يدعو وما يدعو به يكرره 3 مرات، ثم يعيد التهليل مرة ثالثة وينحدر إلى الصفا إن كان على المروة أو إلى المروة إن كان على الصفا، لأنه جاء في الحديث أنه ويدعو بين ذلك، فإذا يكون ثلاث تهليلات بينها موضعين للدعاء مستقبلا القبلة ويدعو ويكرر ما يدعو به. فهذه الأدعية التي جمع المصنف يناسب أن يدعى بها على الصفا أو بما تيسر منها، وعلى المروة، وبعد رمي الجمرة الصغرى، وبعد رمي الجمرة الوسطى، وفي عرفات، وفي المزدلفة، وأيضا يناسب أن يدعو منها في صلاته، أن يدعو منها في صلاته حتى التي في القرآن الكريم، لأن دعاء بالأدعية التي في القرآن مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة في سجوده، أو مثلا رب اشرح لي صدري ونحو ذلك من الدعاء المأثور في كتاب الله، هذا لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، الذي يقول في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ليس قارئا للقرآن وإنما داعيا لله بهذا الدعاء الذي جاء في القرآن. والذي يقول في سجوده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري هو ليس تاليا للقرآن وإنما داعيا لهذا الدعاء الذي جاء في القرآن الكريم، فلا يكون هذا العمل معارضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وجاء في الحديث نفسه قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، فهو موضع عظيم حري فيه المسلم بأن يستجاب دعاؤه، فيحرص فيه على الإكثار من الدعاء. وجاء في أيضا التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، يتخير من الدعاء أعجبه إليه ويدعو. قال بعض الأئمة من أهل العلم يتخير من الدعاء مما ورد، وبعضهم قال يدعو بما شاء ما أعجبه مما لا يكون فيه خطأ ولا يكون فيه اعتداء ولا يكون فيه مخالفة، لكن إذا اختار الدعوات الجوامع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمع لنفسه الخير وأمن أيضا من الخلل أو الزلل. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة، مثل ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، مثل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والمسلم إذا أتى بهذه الدعوات في سجوده كما أشرت قبل قليل هو يعتبر داع بهذه الدعوات وليس فال لكلام الله سبحانه وتعالى، فلا يكون ذلك العمل معارضا أو مخالفا للحديث إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ثم شرع المصنف في ذكر جملة من الدعوات العظيمة المباركة المأثورة عن النبي الكريم الواردة في القرآن والمأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى بها في عرفة وغيرها. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذه البداية اشتمل على الثناء على الله وتمجيده وتهليله سبحانه وذكر عظمته وجلاله وكماله، وهذا بداية للأذكار بالثناء على الله وحمد الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتمجيده والتهليل. ومن المناسب أن يكون هذا الذكر وهذا الثناء بين يدي الدعاء، ومن أسباب إجابة الدعاء. نعم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، وعلى الله توكلنا. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

واسلل سخيمة صدري. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبط، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لما هديت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم آمين. هذه الدعوات العظيمة المباركة المجموعة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ينبغي على كل مسلم أن يعتني بها، والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. وهذه الدعوات التي مرت معنا جمعت بعناية من القرآن ومن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فعناية المسلم بهذه الدعوات حفظا لها أو قراءة لها من الكتاب حتى تحفظ، والاستفادة منها في دعوات المسلم المطلقة، دعواته في عرفات، في المزدلفة، في المواقف العظيمة في الحج، وأيضا دعواته المطلقة في أي وقت يدعو بمثل هذه الدعوات العظيمة الماثورة، ويستغني بما جاء في الكتاب والسنة عن تكلفات المتكلفين في تلك الكتب التي تجمع فيها دعوات ينشئها الناس ويخترعونها ويتكلفون فيها تكلفات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وإن مما يؤلم القلب ألما عظيما أن نرى في أيدي بعض الناس كتبا في الدعاء يقرؤونها مرات وكرات في أيامهم ولياليهم، وهي مشتملة على الباطل، ويكون العامي الجاهل يقرأ ذلك يظن أنه ينفعه عند الله، بينما بعضها يكون فيها ألفاظا شركية أو كلمات بدعية أو اعتداء في الدعاء أو مخالفات وأخطاء، ويمضي حياته كلها لسنوات طوال يقرأ في تلك الأدعية، حتى إن بعضهم معه من هذه الكتب كتابا لازمه 50 سنة أو 60 سنة وهو يحافظ عليه ويترفق به ويقرأه كل يوم يدعو بتلك الدعوات، وهي مشتملة على الباطل ومشتملة على التوسلات الشركية أو الدعوات البدعية أو المخالفات والأخطاء أو الاعتداء في الدعاء، ويمضي حياته كذلك. فمثل هذا كله يجب أن يترك، وأن يعتني المسلم بمثل هذه الدعوات التي أخذت بعناية من القرآن ومن السنة الصحيحة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وينبغي على المسلم في هذا الباب أن يحرص على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يحرص على حفظ هذه الدعوات، أن يحرص على حفظها حفظا صحيحا بألفاظها الواردة، ويحذر من أن يلحن فيها، لأن اللحن قد يحيل المعنى وقد يغير المعنى، فيحفظ هذه الألفاظ الماثورة حفظا متقنا ويضبط ألفاظها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعتني بفهم معانيها، ومعرفة مدلولاتها ومقاصدها، حتى يكون دعاؤه لله سبحانه وتعالى بها دعاء بأمر يعلم معناه ويعرف دلالته. والأمر الثالث أن يحرص على كثرة الدعاء بهذه الدعوات المباركات العظيمات الماثورات في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولي شريط شرحت فيه أكثر هذه الدعوات أو كثيرا منها، مسمى بشرح طائفة من جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قرأت جملة من الدعوات في أول قراءة جيدة، قراءة مضبوطة، ثم شرحتها شرحا مبسطا ليتمكن المسلم من ضبط ألفاظ الدعوات فيدعو بها ضابطا ألفاظها، وليتمكن أيضا من فهم المعاني والدلالات. وكنت أود أن نقف مع هذه الدعوات التي جمعها الوالد حفظه الله عز وجل وأقف مع معانيها ودلالاتها، لكن لم يبقى وقت لنا إلا هذا المجلس والمجلس الذي بعد العصر هذا اليوم، ولهذا نكتفي بسماعها ونواصل لعلنا نكمل الكتاب. نعم. قال حفظه الله تعالى: المبيت بمزدلفة. الأول: بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتوجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا، فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحقق من وصولهم إليه وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية والإضاءة في أرض مزدلفة. هذه مسائل تتعلق بالمبيت بمزدلفة، وعرفنا سابقا أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، والذي يشرع للمسلم بعد غروب الشمس من يوم عرفة أن يتجه إلى المزدلفة. قال: بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء الناس بعضهم بعضا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: السكينة السكينة. فينبغي على المسلم ألا يخرج من عرفات بالتدافع، خاصة في طريق المشاة ومع كثرة الناس وكثرة الزحام. بعض الناس لا يبالي فيدفع الآخرين أو يؤذي الآخرين. والسنة أن الإنسان إن وجد فجوة نص ما زاد في الإسراع، أما إذا كان زحام لا حاجة أن أؤذي هذا وذاك وأدفع الآخر وأتكلم على هذا، هذا يضر في كمال حج الإنسان. فالسنة أن يخرج الإنسان بالسكينة والهدوء وعدم إيذاء الناس. فإذا وصل مزدلفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق من وصوله لمزدلفة. كثيرا ما تأتي أسئلة من عدد من الحجاج يقول: أننا بتنا كنا نظن أننا في مزدلفة، ولما أصبحنا ومشينا قليلا جاءتنا العلامات، يعني باتوا قبل العلامات. وهذا فيه تساهل، لأن مزدلفة واضحة جدا مثل ما قال المصنف، واضحة بالعلامات، علامات واضحة مبنية مرتفعة مكتوب عليها حد مزدلفة. الطرق التي توصلك إلى مزدلفة تمشي فيها إلى أن تأتي أمام ناظريك علامة واضحة كبيرة تدل على أنك دخلت حد مزدلفة. ف فالذي يبيت قبل تلك العلامات هو في الحقيقة مفرط. وأيضا الأنوار قوية الإضاءة في مزدلفة تدل على وصول الإنسان للمكان. فإذا رأيت أنوار مزدلفة ورأيت العلامة التي فيها بيان أنك وصلت إلى حد مزدلفة تدخل وتبحث عن مكان مناسب وتبيت فيه. قال لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها أي خارج مزدلفة. نعم. ثانيا، أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى. ثم بين أن أول عمل ينبغي على الحجاج فعله إذا وصلوا إلى مزدلفة الصلاة، أول ما يصل، سواء وصل إلى مزدلفة وقت صلاة المغرب أو وصل بعد دخول وقت العشاء، فأول عمل ينبغي أن يبادر إليه الصلاة. فإذا وصل أول ما يبدأ يؤذن واحد من المجموعة مستقبلا القبلة، ثم تقام الصلاة وتصلى المغرب 3 ركعات، ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء 2 ركعتين، ثم بعد ذلك يبيت الحاج في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر، وبعد الصلاة يبقى يذكر الله إلى ما قبل طلوع الشمس كما سيأتي بيانه. قال من الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج أنه أول ما يصل مزدلفة أول ما يبدأ به جمع الحصى، أول ما يصل إلى مزدلفة أول ما يبدأ به جمع الحصى، فينشغل عن الصلاة التي أهم وأولى ما ينبغي أن يبدأ به إلى جمع الحصى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة. وجمع الحصى لا يشترط كما يظن بعض الحجاج أن يجمع مزدلفة، بعضهم يظن أن كل الحصى الذي للأيام كلها يجمع مزدلفة، فيكلف نفسه في ذلك اليوم أن يجمع الحصى الذي يرمي به جمرة العقبة والحصى الذي يرمي به الجمار في أيام التشريق 3. نعم. ثالثا، يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج، ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام. ثم يشرع للمسلم أن يبيت ليلة جمع، ليلة يوم النحر، ليلة العاشر من ذي الحجة، أن يبيت بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج. قال ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، لأنه ترك واجب المبيت بالمزدلفة، ومن ترك واجبا فعليه دم. قال ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، يعني لو أنه خرج قبل نصف الليل وذهب إلى الجمرات ورمى لا يصح الرمي ولا يجوز، ولو ذهب أيضا يطوف الإفاضة كذلك لا يجوز، لكن الذين رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالانصراف بعد منتصف الليل لهم أن يرموا الجمرة حين انصرافهم، ولهم أن يذهبوا مباشرة إلى مكة ويطوفوا طواف الإفاضة والسعي بعده قبل أن يأتي الزحام والأفواج الكثيرة والأمواج الكبيرة من الحجاج، أن يأتوا بذلك قبل الزحام تخفيفا على الضعفاء وكبار السن، فهذا لا بأس به بعد منتصف الليل. قال: وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها، غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام. فصلاة الوتر يؤتى بها ولا يقال إن ليلة مزدلفة لا يصلى فيها الوتر، فصلاة الوتر تصلى في كل ليلة بما في ذلكم ليلة مزدلفة. رابعا: وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم. قال: وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، يصلي صلاة الصبح في أول وقتها. مر معنا قريبا في عرفات أن صلاة الظهر والعصر تصلى قصرا وجمعا في وقت الظهر، لماذا؟ ليطول وقت الذكر والوقوف. وهنا أيضا صلاة الفجر في أول وقتها حتى يطول وقت الوقوف، لأن الوقوف في عرفة في المزدلفة بعد الفجر إلى قبل طلوع الشمس، إذا أسفرت وقبل طلوع الشمس يغادر المسلم إلى منى، هذه السنة. فإذا صلى صلاة الفجر في أول وقتها طالت مدة الوقوف، ولهذا على المسلم أن يبيت بمزدلفة ويصلي الفجر بها أول طلوع الفجر، إذا طلع الفجر يصلي ثم يقف ذاكرا داعيا إلى أن تسفر، إذا أسفرت قبل طلوع الشمس يغادر إلى منى. نعم. خامسا: وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم. ثم بين في هذه المسألة أن للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، رخص لهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في عدد من الأحاديث أشار إليها المصنف حفظه الله تعالى. فلهم رخصة أن يغادروا من مزدلفة في آخر الليل، ولهم ذلك من بعد منتصف الليل لهم المغادرة، أما قبل منتصف الليل لا يجوز. نعم. قال حفظه الله تعالى: أعمال يوم النحر. الأول: أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي أو ذبحه، وحلق شعر الرأس أو تقصيره وطواف الإفاضة، والسعي بعده لمن كان عليه سعي، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط، فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل تتعلق بأعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر الذي هو يوم العيد، اليوم العاشر من ذي الحجة. قال: أعمال ذلك اليوم أربعة، أعمال ذلك اليوم أربعة، وهي على الترتيب: رمي الجمار، ثم نحر الهدي، ثم حلق الرأس أو تقصيره، ثم الطواف، طواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، ثم السعي بعده. قال: لمن عليه سعي؟ لأن القارن والمفرد إن سعي بعد طواف القدوم يكون ليس عليهما سعي بعد طواف الإفاضة. فهذه أعمال يوم النحر، والسنة أن يأتي بها المسلم مرتبة كما جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ويعين المسلم على ضبطها بترتيبها أنها مجموعة في أوائل كلمة رنحط، في أوائل كلمة رنحط، يعني لو أن إنسانا نسي الترتيب، إيش الأول، الرمي ولا النحر أو كذا، أشكل عليه الترتيب، يتذكر كلمة رنحط، راء رمي، نون نحر، حاء حلق، طاء طواف، فهذه الكلمة إذا حفظها تضبط له الترتيب. وإذا حصل عند تردد إيش المقدم ما الأول، إذا تذكر هذه الكلمة عانته بإذن الله على ضبط الترتيب: راء رنحط، راء رمي، نا نحر، حا حلق، طاء طواف. هذه أعمال يوم النحر مرتبة حسب ما جاءت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثانيا، ولما حصل من بعض الصحابة ولما كان حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج. ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والذبح قبل الرمي وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. رواه البخاري. نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وروى أيضا عنه قال: كان أعد. وروي أيضا عنه قال أعد. وروى البخاري وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وروى أيضا وروي أيضا وروى أيضا عنه البخاري وروى أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح. قال اذبح ولا حرج. قال رميت بعدما أمسيت. قال لا حرج. وعن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم. فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. هذه المسألة تتعلق بأعمال يوم النحر. عرفنا أن السنة فيها أن يؤتى بها مرتبة كما جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي لمن عليه سعي، هكذا السنة. لكن لو أن الإنسان حصل منه تقديم لبعض هذه الأعمال على بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج، وعليه يقال الأولى والأحرى والأجدر بالمسلم أن يحرص تمام الحرص على الإتيان بها على هذا الترتيب المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن لو حصل له لظرف ما أو لسبب ما فقدم شيئا منها على الآخر فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج في ذلك وقال صلوات الله وسلامه عليه افعل ولا حرج. وساق في ذلك حديث عديدة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويسأل عن تقديم وتأخير في ذلك اليوم، وفي كل ذلكم يجيب عليه الصلاة والسلام بقوله افعل ولا حرج. قال ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي والحلق قبل الرمي وطواف الإفاضة قبل الرمي والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فكل ذلكم الذي سئل عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم قال فيه افعل ولا حرج. نعم. قال ثالثا وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم. ثم ذكر هنا ما يتعلق بالتحلل بما يكون، وأشار إلى أن التحلل نوعان، التحلل الأول والتحلل التام. قال: وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطواف. أما النحر لا علاقة له بالتحلل، التحلل يحصل بهذه الأمور الثلاثة، الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين. قال: وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأنه يلزم القارنين والمتمتعين، بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. فإذا الأمور التي يكون بها التحلل ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف. قال: ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام، حصل له التحلل التام أي التحلل الكامل، يحل له كل شيء حرم عليه بإحرامه إذا فعل هذه الأمور الثلاثة، رمي وحلق وطواف والسعي بعده إن كان عليه سعي، فإنه يحصل له بذلك التحلل التام، فكل شيء حرم عليه بإحرامه يحل له بهذا التحلل. قال: ومن أتى بإثنين من هذه الثلاثة حصل له التحلل الأول. إذن عندنا تحلل أول وتحلل تام، عندنا تحلل أول وتحلل تام. التحلل الأول إذا فعل الإنسان اثنين من الثلاثة، مثلا رمى وحلق أو طاف وحلق، فإذا فعل اثنين من ثلاثة يكون بذلك تحلل التحلل الأول، وبالتحلل الأول يحل الإنسان كل المحظورات التي حرمت عليه بإحرامه إلا النساء فقط، إلا النساء فقط، فيبقى ممنوعا من النساء حتى يتحلل التحلل التام، حتى يتحلل التحلل التام. قال: ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. الدليل لهذا التحلل الأول قول أم المؤمنين عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا موضع الشاهد، قالت: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومعلوم أن الطيب من محظورات الإحرام، وعائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف طواف الإفاضة، قبل أن يطوف طواف الإفاضة. فإذا هذا دليل على التحلل الأول، دليل على التحلل الأول. قال: وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم، لأنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن تقديم وتأخير في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. رابعا: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، ويوم النحر كله، ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج، لا حرج للرجل الذي سأله وقال: رميت بعدما أمسيت. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمع على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي. قال رابعا: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، وهذه هي السنة أن يبقى المسلم في مزدلفة إلى أن يصلي بها الفجر ويقف داعيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى إلى أن تسفر جدا إلى أن تسفر جدا، وقبل أن تطلع الشمس ينطلق إلى منى. وقد كان المشركون ينطلقون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فينتظرون إلى أن تشرق، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. في السنة أن يبقى المسلم بمزدلفة إلى أن تسفر جدا، وقبل طلوع الشمس يغادر إلى منى. قال: ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس 7 حصيات، لقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس 7 حصيات. لاحظ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل كثير من الحجاج الآن. كثير من الحجاج أول ما يصل إلى مزدلفة قبل أن يصلي المغرب والعشاء يشتغل بجمع الحصيات، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل مزدلفة وصلى المغرب وصلى العشاء وبات وصلى الفجر وقام يدعو، قام يدعو بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى وقت الدعاء وانتهى وقت المبيت وانطلق إلى منى قال: القطلي 7 حصيات. الآن بعض الناس بعد أن يصلي الفجر وهو أفضل أوقات الذكر والدعاء يترك الذكر ويجمع حصى، يترك الذكر ويجمع الحصى، وهذا من عدم الفهم للسنة وعدم الفهم لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. مرة ثانية، النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المزدلفة، أول ما فعله الصلاة، صلى المغرب وصلى العشاء ثم بات عليه الصلاة والسلام، وسنته كلها بركة، كلها بركة. الآن لما يفعل الإنسان مثل فعله يأتي ويبادر للصلاة وبعد أن يصلي يبات، يحاول أن يبات مبكرا، فإذا بات مبكرا وأخذ حظه من النوم صار ذلك أنشط له للذكر بعد صلاة الفجر، وأنشط له لأعمال يوم النحر، عنده أعمال يوم النحر. فبعض الناس في ليلة مزدلفة لا يحرص على المبيت، ويحرص أن يتجول هنا وهناك ويتحدث مع الزملاء والآخرين إلى آخره، ثم يأتي يوم النحر وعنده أعمال عديدة يكون منهك ومتع فيها، ما أخذ جسمه نصيبه من الراحة. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها بركة، فكان عليه الصلاة والسلام من فعله أنه لما وصل إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ثم بات وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام وقام يذكر الله عز وجل إلى أن أسفرت جدا، ولما أسفرت لقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنه 7 حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى. قال: ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، يوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس لفعله عليه الصلاة والسلام رماها ضحى. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج للرجل الذي سأله وقال رميت بعدما أمسيت. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئه. نعم. ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده، لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتت منى بعد أن غربت الشمس، من يوم النحر فأمرها عبد الله بن عمر فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. ثم ذكر هنا أن من لم يتمكن يوم العيد أن يرمي إلى أن غربت الشمس قال فله أن يرمي بعده، يعني بعد الغروب، له أن يرمي بعد غروب الشمس. وذكر الدليل لذلك ما جاء في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى بن عمر أن ابنة أخت لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. فدل ذلك على أن من لم يتمكن من رمي الجمرة لظرف صحي أو نحو ذلك وغربت الشمس وهو لم يرم فإنه يرمي بعد غروب الشمس. وهذا شاهد آخر لقوة النساء ونشاطهن في ذلك الزمان، فهذه الآن حاجة وهي حامل في آخر شهور الحمل، في آخر لحظات الحمل، وحاجة تتنقل من عرفات إلى، وليست في سيارة مريحة ومجالس وثيرة، وإنما على الإبل وعلى النوق وركوب وتضع في المزدلفة وبعد الوضع بقليل ساعات تنطلق إلى منى، تكمل أعمال يوم النحر وهي لتوها قد ولدت، بينما الآن المرأة إذا ولدت تحتاج إلى أيام وأسابيع على الفراش مستلقية على ظهرها ولا تتحرك. ففرق شاسع بين نساء هذا الزمان والنساء في ذلك الزمان، ونساء هذا الزمان نشأنا على المعلبات وعلى الفشافيش وعلى المكسرات وعلى الحلويات وعلى ما في تغذية ولا في أيضا حركة، بينما في ذاك الزمان المرأة في نشاط وفي قوة وفي صحة وفي بنية مثل ما نرى الآن في هذا الشاهد، ومر معنا أيضا سابقا شاهد آخر. نعم. وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى، لما في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء وفيه فارتحنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. ثم ذكر هنا أن للذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل لهم أن يرموا جمرة العقبة إذا وصلوا منها لهم ذلك، حتى لو وصلوها في آخر الليل قبل طلوع الفجر لهم أن يرموا في ذلك الوقت. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء وفيه فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، أي أنها رمت الجمرة قبل الفجر. وأيضا حديث عائشة في صحيح مسلم قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فهذه رخصة للنساء والضعفة أن ينصرفوا مزدلفة بعد منتصف الليل، ولهم إن وصلوا الجمرات قبل الفجر أن يرموا الجمرة ولا حرج في ذلك. نعم. خامسا، ويكون نحر الهدي إن كان إبلا، وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا، سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا. قال يكون نحر الهدي إن كان إبلا، لأن الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح، فيقول يكون نحر الهدي إن كان إبلا وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا، لأن يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بلياليها كلها أيام ذبح، أيام ذبح ونحر، سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا، فهذا كله وقت للذبح. نعم. وأقل الهدي شاه، وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وهو الجدع من الظأن والثني من غيره. والجذع من الظأن ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. ثم بيّن فيما يتعلق بالهدي، أقل الهدي شاة للرجل الواحد، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني البقرة يشترك فيها 7، والبدنة يشترك فيها أيضا 7، والشاة لا تكون إلا لواحد. قال يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، يعني الذي يجزئ في الهدي هو الذي يجزئ في الأضحية، فينظر في الشروط التي دلت عليها السنة فيما يتعلق بالأضحية، فما كان يجزئ في الأضحية فهو يجزئ في الهدي، وبين ذلك من حيث السن. قال وهو الجذع من الظأن والثني من غيره. قال والجذع من الظأن ما تم له 6 أشهر، والثني من المعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. ويكون ذبحه بمنى ومكة، لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. ثم هنا بيّن مكان ذبح الهدي، قال يكون ذبحه بمنى ومكة، سواء ذبح في منى أو ذبحه في مكة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر. نعم. ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام ثلاثة في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة، والأولى تأخير صيام 3 إلى قرب الحج قبل يوم عرفة، ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ثم بين هنا أن من كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي فعليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، وهذه الأيام الثلاثة وكذلك 7 يجوز أن يصومها متتابعة أو متفرقة، يجوز له أن يصومها متتابعة أو متفرقة. قال والأولى تأخير صيام الثلاثة إلى قرب الحج، مثل أن يصوم السادس والسابع والثامن. وأما يوم عرفة عرفنا أن الأفضل ألا يصومه الحاج. وإن لم يتمكن من الصيام قبل عرفة له أن يصوم هذه الثلاثة أيام، أيام التشريق، أن يصومها أيام التشريق الثلاثة، لحديث عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق، لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وله أن يهدي منه ولو كان المهدى له غنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه. في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. ثم ذكر أنه يستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق، أن يجمع بين الأمرين الأكل والصدقة، والدليل على ذلك قول الله في القرآن الكريم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال وله أن يهدي منها ولو كان المهدى له غنيا، ولو كان المهدى له غنيا، فيهدي مثلا قرابته أو لأصدقائه، وأيضا يعطي الفقراء والمساكين. هذا هو الأولى بالمسلم بالحاج، أن يذبح هديه وأن يأكل منه وأن يهدي، لكن إذا لم يتمكن مع الزحام وعدم هدايته لأماكن الذبائح وشرائها وذبحها وتوزيعها لا يتمكن، فله أن يوكل، ولا سيما الشركة المعتمدة في الهدي والأضاحي التي تنوب عن الحجاج في هذا العمل وتوزع بدقة وعناية على الفقراء والمحتاجين، فله أن ينيبهم عن نفسه في هذا العمل. قال لأن النبي أكل من لحم هديه وشرب من مرقه، أكل من لحم هديه وشرب من مرقه. ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال ثم انصرف إلى المنحر بنفسه عليه الصلاة والسلام فنحر 63 بيده، لأنه نحر عليه الصلاة والسلام يوم النحر 100 بدنة، 63 منها نحرها عليه الصلاة والسلام بيده، باشر نحرها عليه الصلاة والسلام بيده. ولهذا السنة أن يذبح الإنسان هديه بيده، إن تمكن من ذلك ينحر نحره بيده، مع أن الآن أكثر الناس ما ينحرون، يخافون من النحر، أكثر الناس ما يجرؤ على أنه ينحر ولا يعرف يمسك السكين حتى ينحر بها هديا ولا حتى ينحر دجاجة، يقال اذبح دجاج يقول أخاف ما أستطيع. فنحر عليه الصلاة والسلام 63 بيده، نحر 63 بيده. قال ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة يعني بقطعة فجعلت في قدر فطبخت، يعني من كل هدي بقطعة حتى يكون بذلك أكل عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرصه أن يأكل من هديه، فأخذ من كل بدنة قطعة صغيرة وجمعت في قدر فأكل منها وشرب صلوات الله وسلامه عليه من مرقها. قال: وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، ليس لازما، لكنه سنة وأولى، وذكر الدليل على ذلك. نعم. سادسا والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة. هذا العمل الثالث من أعمال يوم النحر وهو الحلق، حلق الرأس أو التقصير، ومر معنا أن الحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.